الهادي. قدر محمد كبير متحمدي بوسيف حسين واسمي رمار. اتلف رايي بسببك انت، اتلف رايي بسببك انت، انت اللي كنت انا نشوف فيك ما بنيرة، انت اللي كنت نشوف فيك ما بنيرة، وقلت معاك نعيش حياتي والحياة لبيك مستحية. اتلف رايي بسببك انت، انت اللي كنت